السؤال 49 يقول: هل تنصحون بقراءة مثل هذه الكتب لطالب علم مبتدئ في التعرف على عقائد الطوائف الأخرى؟ إذا تقصد المقرر عليكم في هذه المدارسة فهي يعني كتب يسيرة وسهلة. المقدمة هذه قصد منها يعني أعطائكم المبادئ المتعلقة بهذا العلم الذي هو علم القدر بدون المسائل، لأن هناك مسائل كثيرة مرتبطة بالقدر. لو نظرت في كتاب شفاء العليل ابن القيم رحمه الله رأيت يعني هناك مسائل كثيرة في كل يعني تقريبا مرتبة فيه مسائل، وفي أمور أخرى مرتبطة بالقدر كثيرة. والدرة البهية هذا يعني لشيخ الإسلام بن تيمية، طبعا هو أبيات في الرد على هذا النصراني الذي أرسل الأبيات التي أجاب عنها شيخ الإسلام بن تيمية، لكن الشارح رحمه الله الشيخ السعدي هو من يعني أئمة زمانه رحمه الله رحمة واسعة، وهو من المعروف عنه كما هو المعروف عن تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سهولة العبارة وبساطة المعاني التي يتحدث فيها رحمه الله، فلذلك هو مناسب جدا للتعرف على عقائد الطوائف الأخرى المرتبطة بالمسائل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه التائية.